الكريم لكرامته، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. قبل أن أبدأ أحبتي في مواصلة ما تحدثنا به في الأسابيع الماضية، أرسل لي أحد الإخوان رسالة يقول لي فيها لفترة طويلة وأنا لا أصلي الفجر، لفترة وأيام مضت وأنا لا أصلي الفجر، فما هو السبب؟ أنا أريد لكني لا أوفق. فأرسلت له رسالة، قلت راجع الحسابات، انظر ما الذنب الذي أذنبته، فزكى نفسه. وأرسل لي رسالة أخرى قال ما عندي ذنوب. سبحان الله، هذا أول شيء تزكية للنفس، ثم بعدين هو يرى أن في التخلف عن صلاة الفجر أمر هين ليس بذنب. هذا الآن الشاهد، هو يرى أن تخلف عن صلاة الفجر ليس بذنب، هذا ذنب عظيم، هذا أعظم من الزنا، وأعظم من شرب الخمر، وأعظم من الربا. ترك الواجب أعظم من فعل المعصية. لماذا طرد إبليس؟ لأنه أمر فلم يأتمر، ففي ترك الأمر تكبر، في ترك الأمر تكبر، فكانت النتيجة أنه طرد ولعن إلى يوم الدين سجدة واحدة، أمر أن يسجدها فتكبر على أمر الله تبارك وتعالى. ثم آدم نهي لا تفعل المعصية، لا تأكل، أكل من ضعف، تاب وتاب الله عليه. فترك الواجب ذنب عظيم، التخلف عن صلاة الفجر مصيبة من المصائب، وأكثر الناس لا يستشعر هذا الأمر الخطير. قال شيخنا ابن عثيمين: من نام عن صلاة الفجر متعمدا ثم قضاها بعد خروج الوقت لم تقبل منه ولو صلاها 1000 مرة. والله قرأت هذا لشيخنا رحمه الله بأم عيني، وأعدت قراءة السطور مرة ثم مرة ثم مرة. من تخلف عن صلاة الفجر متعمدا ثم قضاها، قال ما تقبل منه ولو صلاها 1000 مرة، إنما تقبل من الذي تخلف لعذر، إنما تقبل من الذي تخلف لعذر. فما هو عذر الذين يتخلفون اليوم؟ النوم عذر أقبح من ذنب. ما أرى النوم يؤخرنا عن أعمالنا، وما أرى النوم يؤخرنا عن طائراتنا، وما أرى النوم يؤخرنا عن مواعيد لعبنا ولهونا، لكنه يؤخرنا عن صلاتنا. وما أجمل من كتب وقال: إذا أردنا النصر فنصلي الفجر. ليش الفجر؟ لأن الفجر أول علامات الانتصار، أول علامات الانتصار. اعلم بارك الله فيك أنك إن صليت الفجر في جماعة فهذا دليل توفيق الله لك، وإن نمت مع النائمين فاعلم أن هذا دليل خذلان الله لك. فمن وفق للطاعات فهو الموفق، ومن خذل لأنه لا يستحق، لو استحق لفتح له الملك الباب وجعله يدخل عليه. فإذا صليت الفجر في جماعة المسلمين أريدك أن تستشعر منة الاختيار والاصطفاء. حين نام ألوف بل قل ملايين، واصطفاك الله واختارك حتى تكون ممن يقف أمامه. هذه نعمة لا تعدلها نعمة من النعم. ثم أنت في باقي يومك موفق وفي ذمة الله جل جل في علاه. الأمر الآخر التأخر عن صلاة الفجر، التأخر عن صلاة الفجر صحيح يصلي مع يكتمل الصف الثاني، لكن متى يكتمل؟ يكتمل مع نهاية طيب. نفس الذين يصلون في الصف الثاني كل يوم يصلون في الصف الثاني، ونفس الذين يقضون الركعة والركعتين كل يوم يقضون الركعة والركعتين، المستوى ثابت. المستوى إن لم يكن يتأخر فهو لا يتقدم. أن تفوتني تكبيرة الإحرام مرة في الشهر وارد، أن تفوتني ركعة مرة في الشهر وارد، لكن كل يوم. بعدين مسجدنا المسافة بين الصف وبين وسط المسجد مسافة طويلة، وأنا أسمع أثناء الركوع فتح البيبان يأتون مهرولين، فأطيل الركوع حتى يستدرك هؤلاء، لكن ماذا أصنع بالراكعين؟ كسر ظهورهم حتى يدرك هؤلاء الذين أتوا متأخرين. طيب إلى متى؟ متى ستقام الصلاة وفي المسجد صفان؟ متى سيكتمل تكتمل صفوفنا مع إقامة الصلاة؟ لكن كل يوم إلى متى طيب؟ وأنت تصلي سنة الفجر القبلية بعدية كل يوم ينتهون يقضونها بعد الصلاة كل يوم، مصيبة هذه. قال صلى الله عليه وسلم: ولا زال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. قال: واعلم أنه من أراد إدراك المفاخر لم يرضى الصف الآخر. متى ستنتظم في 40 يوم مع تكبيرة الإحرام؟ متى ستخرج من الدنيا بصك براءة من النار وبراءة من النفاق؟ ما فكرت تحقق هذا الهدف؟ من صلى لله في جماعة 40 يوم يدرك تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان: براءة من النار، براءة من النفاق. إذا أعطي صك براءة من النار يعني أنه من أهل من؟ من أهل الجنة يا إخوان. كلها 40 صلاة، 40 يوما يدرك الصلوات الخمس في جماعة كتبت له براءتان، وش تبي بعد؟ براءة من النفاق. وما أكثر المنافقين اليوم. يقول حذيفة حين دعا من دعا على المنافقين، قال: لو أهلكهم الله لاستوحشنا في الطرقات. قال: لو أهلكهم الله لاستوحشنا في الطرقات من كثرتهم، نسأل الله أن يمحقهم. جرب بارك الله فيك، سابق، اضغط على نفسك، أيام معدودات. كيف نستطيع نؤثر على الآخرين؟ كيف نستطيع أن نؤثر على الآخرين إلا إذا بدأنا بأنفسنا؟ إذا ضبطنا الصلاة تنضبط باقي الأمور. لازالت صحوتنا تقدم وتؤخر، لازالت صحوتنا تقدم وتؤخر، والسبب عدم انضباطها في صفوف المصلين. فإنك لن تتقرب إلى الله بقربة أعظم من المحافظة على الصلوات. لن تتقرب إلى الله بقربة أعظم من المحافظة على الصلوات، كما قال صلى الله عليه وسلم: اكلفوا من العمل ما تطيقون واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. الدنيا ظلام وظلمات لكنها تنقشع بالأنوار. متى تخرج الأنوار؟ مع أي صلاة؟ صلاة الفجر. بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. سبحان الله، من صفات المنافقين أنهم يتخلفون عن صلاة الفجر. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا: انظرونا، انتظرونا، طريق ظلام، انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم، تأمل في النداء، نداء المنافقين للمؤمنين: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار وبئس المصير. ثم عاتبنا ربنا، عاتب الذين يقدمون ويؤخرون: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. أما أن قال ابن مسعود ما هي والله إلا سنوات منذ إيماننا حتى عاتبنا الله بهذه الآية. والله ما هي إلا سنوات على إيماننا وإسلامنا حتى لامنا الله بمثل هذه الآيات. ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فصاحبي يظن أن التخلف عن صلاة الفجر ليس بالذنب، هذا هو الذنب الذي تذنبه يوما يوما بعد يوم وأنت لا تشعر. فالله الله يا إخوان، الآن الوقت بدأ يرجع إلى الوراء، اليوم أذن 39 أربعة وتسعة وثلاثين أيام ويوصل إلين أربع أربع ونص شوي، لين يطلع لين ساعة أربع شوي، لين يطلع لين ثلاث وخمس دقائق. على ذاك الوقت مش 10 تسبيحات في الركوع، 35 تسبيحة علشان يدركون معنا الركعة. لا يا إخوان ما ينفع كذا، لابد نبرمج حياتنا على صلاتنا. وما اختلاف الأوقات إلا امتحان واختبار، يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. اليوم إن شاء الله ننهي الحديث عن معركة أحد، وما ودي والله أننا ننهيها، فلقد عشنا معها لحظات من أجمل اللحظات. حسبنا أننا ذكرنا بعض مما فعل الرجال الأبطال، حسبنا أننا نسير على خطاهم إن شاء الله، فالحديث عنهم دليل أننا نريد نكون معهم، نريد أن نكون معهم. أحد يا إخوان كانت مختبر، أحد من أولها إلى آخرها ترتيب رباني واختبار للمؤمنين الصادقين. الكل يدعي وصلا لليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. تريدين إدراك المعالي رخيصة؟ لا بد دون الشهد من أبر النحل. فكانت أحد مختبر وسلسلة من الامتحانات والمحن والبلايا، ولقد بين الله الحكمة من ذلك بقوله حتى يميز الخبيث من الطيب. ولكن قارن بين بدر وبين أحد، قارن بين بدر وبين أحد حتى تعلم أسباب النصر وتعلم أسباب الانهزام. يوم بدر وئام واتفاق وانضباط عسكري وسماع وانقياد للأوامر منذ خرج الجيش إلى الرجاع إلى المدينة. يوم أحد بدأت المتاعب والمصاعب والاختلاف منذ أن غادر الجيش المدينة، بل قبل هذا يوم أن شاورهم النبي صلى الله عليه وسلم مشيرا قائلا نمكث. كانت خطة القائد الأعلى أنه يمكث في المدينة ويتحصن في المدينة ويجر القوم إلى داخل المدينة، لكنهم بدأوا بالخلافات وبدأوا بإبداء الآراء، فخرجت الخلافات من قبل أن يتحرك الجيش. ثم تتابعت الخلافات والانشقاقات، وما خيانة ابن سلول وانسحابه إلا واحدة من أعظم الخيانات، بل كاد أن يفتن المؤمنين لولا أن ثبتهم الله. ثم اختلف الجيش يوم أن انسحب ابن سلول بمن معه من المنافقين، اختلفوا فيما بينهم البين كيف نتعامل مع هؤلاء الخونة. فبعض قادة الجيش المسلم كانوا يرون أنه لا بد من تأديب هؤلاء قبل مواصلة المشوار، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بنظرته ورؤيته وخبرته رأى أن لا مصلحة في هذا. يفتح جبهة قبل أن يلاقي الجبهة الأخرى، سيقاتل من كانوا معه ثم يبدأ بقتال ثاني، فبدل أن تشتعل معركة واحدة عليه ستشتعل معركتان، معركة مع المنافقين ومعركة مع الكفار. لكنه أمهلهم حتى يأتي وقتهم، ولكل ظالم وقت. وستسمع في آخر الحديث ماذا صنع المسلمون بابن سلول. رغم تلك الهزات الخطيرة ظل الجيش متماسك، رغم الهزات والنكبات التي مني بها الجيش في أرض المعركة، إلا أنه ظل متماسك، بل أظهر صور من العزة والتضحيات ما يفوق الخيال، حتى الخيال ما يستطيع أن يصف تلك المواقف التي وقفها الرجال. ولولا المخالفة التي حدثت بسبب حب الدنيا، بسبب حب الدنيا، لولا المخالفة التي حدثت لحسمت المعركة للمسلمين، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. لكن السؤال، بعد كل هذه الأسابيع الماضية ونحن نقرأ الأحداث ونقرأ في المجريات، هل انتصر المشركون حقا؟ هل تعد أحد انتصار بالنسبة لهم؟ خاض المحللون العسكريون وغيرهم في مثل هذه الأمور. الجواب، أكثرهم أجمع أهل الحرب والخبرة والدراية أن المشركين لم ينتصروا وأن المسلمين لم ينهزموا، وإن تعرضوا لخسائر ونكبات لكنهم لم يهزموا بالمعنى المتعارف عليه في المعارك، خاصة في ذلك الوقت، لم يهزموا بالهزيمة المتعارف عليها في ذلك الوقت وفي ذلك الحين. كل ما في الأمر أن المسلمين كانوا هم المنتصرين في بداية المعركة، وركبوا ظهور المشركين وطردوهم من معسكرهم، وبدأوا بملاحقتهم، وأحاطوا بنسائهم، وبدأوا يجمعون الغنائم أيضا، واستولوا على كل ما في معسكر الكفار بعد أن عثروا لواءهم بالتراب، بعد أن أبادوا حملة اللواء واحدا تلو الآخر. إذن هكذا يتحقق الانتصار، غنائم الكفار ولوا الأدبار، لواءهم نكف على رأسه، وعثرت وجوههم بالتراب، فانطلقوا في أرض المعركة يفرون لا يلوون سبيلا. إذن هكذا تحقق الانتصار. ثم حدثت الانتكاسة بعد أن خالف الرماة الأوامر، هزموا، لا، اضطربت الصفوف وأضاعوا النصر الذي أحرزوه في بداية المعركة، وتغيرت المجريات وأخذت طابعا آخر، حتى تتحقق الحكمة الإلهية، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. رغم التحول الرهيب فإن المسلمين لم ينهزموا كما انهزم المشركون الذين ولوا الأدبار وتركوا معسكرهم ونساءهم تحت رحمة جند المسلمين، وظل لواءهم طريح الأرض إلى أن جاءت من وحملته، شو اسمها؟ ها؟ لا، هند. شو اسمها؟ أكيد حارثية. أنت حارثية، إي، لكن وش اسمها؟ بثينة؟ لا، حتى ليلى، لا. وش اسمها؟ أم عمارة؟ لا، ولا هند، عمرة الحارثية. احفظوها يا إخوان، هذه رفعت لواء الكفار ورجعتهم من جديد. امرأة رفعت اللواء بعد أن ولى الرجال، رفعت لواء الكفر امرأة، فأين أنت؟ كافرة رفعت اللواء وجمعت الرجال مرة ثانية، فأين أنت حتى ترفعي لواء الحق؟ لا نريدك أن ترفع اللواء في أرض المعركة، لا نريدك أن ترفع اللواء في أرض المعركة، لكن ارفعيه وقت صلاة الفجر في البيت، ارفعيه وقت صلاة الفجر في البيت، وتأملي قول النبي صلى الله عليه وسلم، رحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها، أين أنت من هذا؟ ارفع اللواء إذا نادى منادي الصلاة خير من النوم، فخلف كل بيت صالح امرأة صالحة. ما نريدك أن ترفع اللواء في أرض المعركة، لكن نريدك أن ترفع اللواء في البيت، نريدك أن تصنعي لنا الأبطال، نريدك أن تخرجي لنا الرجال. وإليك خبر من أخبار صانعات الرجال ومربيات الأجيال، قال روي أنه كان في البصرة نساء عابدات، كما اشتهر الرجال بالعبادة اشتهرت كذلك النساء، وكانت منهن أم إبراهيم الهاشمية. قال: فأغار العدو على ثغر من ثغور المسلمين، فانتدب الناس للجهاد. الآن الجهاد جهاد إيش؟ دفع. فقام عبد الواحد ابن زيد البصري في الناس خطيبا فحظهم على الجهاد، وكانت أم إبراهيم هذه حاضرة في مجلسه. قال: وتمادى عبد الواحد في كلامه، تمادى في وصف الحور العين وذكر ما قيل فيهن، وأنشد في وصف واحدة منهن قال: غادة ذات دلال ومرح، يجد الناعث فيها ما اقترح، خلقت من كل شيء حسن طيب، فليت فيها مطرح، زانها الله بوجه جمعت فيه أوصاف غريبات الملح، وبعين كحلها من غنجها، وبخد مسكه فيه رشح، ناعم تجري على صفحته نظرة الملك ولألأ الفرح. قال: فهاج المجلس. قال: فهاج المجلس. سمعت الأوصاف؟ أنت أغلى وأحلى وأجمل، أنت أغلى وأحلى وأجمل، فما أعد الله لك يفوق هذا بخيال، فلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأنت أكرم على الله من الحورية، أنت أكرم على الله من الحورية. الله قال عن الحوريات: إنا أنشأناهن إن شاء، لكن أنت تصومين وتصلين، فأنت أكرم عند الله من الحورية، أما أنت فسبقتيها بالصيام والقيام، فما أعد الله لك يفوق الخيال. قال: فما جناس بعضهم في بعض واضطرب المجلس، فوثبت أم إبراهيم من وسط الناس وقالت لعبد الواحد: يا أبا عبيد، ألست تعرف ولدي إبراهيم ورؤساء أهل البلد يخطبونه على بناتهم، هم يخطبونه، ما هو بيخطب البنات. قال: ورؤساء أهل البلد يخطبونه على بناتهم، وأنا أظن به عليهم، ما خليت أي واحد يقرب منه، فلقد والله أعجبتني هذه الجارية اللي وصفتها، وأنا أرضاها عروسا لولدي. فكرر، عيد علينا ما ذكرت من حسنها وجمالها. فأخذ عبد الواحد في وصف الحوراء مرة ثانية فأنشد وقال: تولد نور النور من نور وجهها، فمازج طيب الطيب من خالص العطر، فلو وطئت بالنعل منها على الحصى لأعشبت الأقطار من غير ما قطر، ولو شئت عقد الخصر منها عقدته كغصن من الريحان ذو ورق خضري، ولو تفلت في البحر شهد رضابها لطاب لأهل البر شرب من البحر. وش صار في الرجاجيل؟ قال فاضطرب الناس أكثر. فوثبت أم إبراهيم وقالت لعبد الواحد: يا أبا عبيد، قد والله أعجبتني هذه الجارية، أعجبتني حتى أنا. قال: قد والله أعجبتني هذه الجارية، وأنا أرضاها عروسا لولدي، فهل لك أن تزوجه منها وتعطي آلاف دينار على أن يخرج معك في هذه الغزوة، فلعل الله يرزقه الشهادة فيكون شفيعا لي ولأبيه ولأهله يوم القيامة. من اللي يتكلم؟ الأم. فقال لها عبد الواحد: والله لئن فعلتي والله لتفوزني أنت وولدك وأبو ولدك وأهلك أجمعين فوزا عظيما. فنادت ولدها. قال: فوثب إبراهيم كالقمر من بين البشر، فوثب من وسط الناس وقال لها: لبيك أمه. فقالت: أي بنية، أرضيت بهذه الجارية زوجة لك؟ قال: رضيت. ترضى أنت؟ كيف ما ترضى، الله لا يحرمنا فضله. قال: أرضيت بهذه الجارية زوجة لك ببذل مهجتك في سبيل الله وترك العود في الذنوب؟ ترضى بهذه الجارية زوجة لك على بذل مهجتك في سبيل الله وترك العود من الذنوب؟ فقال الفتى: إي والله يا أمه رضيت، ومن ما يرضى. فقالت: اللهم إني أشهدك أني زوجت ولدي هذا من هذه الجارية ببذل مهجته الثمن يدفع روحه وترك العود في الذنوب، فتقبله مني هدية لك يا الله. قال: ثم انصرفت وجاءت بعشرة آلاف دينار وقالت: يا أبا عبيد، هذا مهر الجارية تجهز به وجهز به الغزاة في سبيل الله، ثم صرفت فاشترت لولدها فرسا جيدا واشترت له سلاحا جيدا. فلما خرج عبد الواحد خرج إبراهيم يعدو والقراء حوله يقرؤون: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يزفونه قبل خروجه. قال: فلما أرادت أم إبراهيم فراق ولدها دفعت إليه كفنا وحنوطا. فلما أرادت، اسمعي بارك الله فيك، فلما أرادت أم إبراهيم فراق ولدها دفعت إليه كفنا وحنوطا وقالت: يا بني، إذا أردت لقاء العدو فتكفن بهذا الكفن وتحنط بهذا الحنوط، وإياك أن يراك الله مقصرا في سبيله، إياك أن يراك الله مقصرا في سبيله. ناهيك عن نائما عن صلاة الفجر، ناهيك أن يراك الله نائما عن صلاة الفجر أنت وأبوك وأمك، ثم تستيقظ للمدرسة وتواصل الأم النوم، كيف ننتصر؟ إن لم يكن عندنا مثل أم إبراهيم يصنعون لنا إبراهيم وعشرات مثل إبراهيم، فلن يتغير الواقع عندنا. قال: ثم ضمته لصدرها وقبلت بين عينيه وقالت: يا بني، لا جمع الله بيني وبينك إلا على عرصات يوم القيامة. من الأم التي تستطيع أن تقول مثل هذا؟ قالت: يا بني، ما بينك إلا بين يديه في عرصات القيامة. قال عبد الواحد: فلما بلغنا بلاد العدو ورز إبراهيم في المقدمة، فصال وجال وكر وفر تارة في الميدان، فقتل من العدو خلقا كثيرا، ثم اجتمعوا عليه لشجاعته فقتلوا. غلام لكنه رجل، والأعمار ما تقاس بالسنين، رب صغير كبير ورب كبير يستقبلوننا. وخرجت أم إبراهيم في من خرج، فلما أبصرتني قالت: يا أبا عبيد، أسألك بالله، هل قبلت مني الهدية؟ قالت: يا أبا عبيد، أسألك بالله، هل قبلت مني الهدية فأهنع، أم ردت علي فأعزى؟ فقلت لها: أبشري بالذي يسرك، والله لقد قبلت منك الهدية، والله لقد قبلت منك الهدية، إن إبراهيم حي يرزق مع الشهداء، إن إبراهيم حي يرزق مع الشهداء إن شاء الله. قال: فخرت ساجدة لله شاكرة، قالت: الحمد لله الذي لم يخيب ظني، الحمد لله الذي لم يخيب ظني، وتقبل نسكي. قال: وانصرفت مسرورة. فلما كان من الغد أتت إلى المسجد فقالت: السلام عليك يا أبا عبيد، بشراك. فقلت: لازلت مبشرة بالخير. فقالت: رأيت رؤيا ليلة البارحة، رأيت ولدي إبراهيم في روضة حسناء وعليه قبة خضراء، وهو على سرير من اللؤلؤ، وعلى رأسه تاج وإكليل، ومن خلفه نساء ورجال، وهو يقول: أبشري يا أمه، فلقد قبل المهر وزفت العروس. قال: أبشري أمه، فلقد قبل المهر وزفت العروس. من الذي صنع إبراهيم؟ أم إبراهيم. ترى على ماذا ربت إبراهيم؟ أم تحضر مع ابنها في مجلس يذكر فيه الله وينادى فيه بمنادي الجهاد، ثم تعرض ابنها رخيصا في سبيل الله جل في علاه. نحن نقدم قرابين بقر وشياه وهم يقدمون أبناءهم من أجل الله، نحن نقدم قرابين بقر وشياه بل ونمن على الله، وهم يقدمون أنفسهم وأبناءهم قرابين لله جل في علاه. لماذا؟ لأنهم عرفوا الحقيقة، عرفوا أن الله اشترى وهم باعوا، عهد صادق ووعد سابق، ومن أصدق من الله قيلا. الحقيقة أن المسلمين لم يهزموا يوم أحد، ولم يفروا من أرض القتال. نعم اختلطت الصفوف، نعم حصل ارتباك، لكنهم عاودوا جمع الصفوف والالتفاف مرة ثانية حول نبيهم، بل قاتلوا بضراوة وشراسة أشد من بداية المعركة، وأحبطوا كل المحاولات لقتل نبيهم صلى الله عليه وسلم. تكسرت كل الهجمات أمام أسوار القوة الإيمانية والعزة والثبات حتى آيس المشركون من تحقيق الانتصار، ثم انسحبوا. وصل المشركون إلى مرحلة خلاص يدرون أنهم لن يحققوا أكثر من ذلك، انسحبوا بسرعة وهم الأكثر عدة وعدد. لم يأسروا رجلا واحدا. فهل يعد هذا انتصار؟ أبدا والله. إن للانتصارات دلائل وعلامات وبراهين، أبرزها أسرى غنائم، فلا هم أسروا ولا هم غنموا، لا هم أسروا أسرى ولا هم غنموا غنائم. ومن الأدلة أيضا تحطيم قوة الخصم حتى لا يتمكن من إبداء أي مقاومة. فعلوا هذا، بل كانت المقاومة أقوى ما تكون في نهاية المعركة. ثم من علامات الانتصار السيطرة على مكان المعركة أو ثلاثة، حتى يرى من حول أرض المعركة أن المنتصرين بقوا في مكانهم، وبدوا يؤكدون النصر يوما بعد يوم. قال والله، حين قالوا له ارجع نجت القافلة، قال والله ما نرجع، والله لنمكثن هنا ثلاثة أيام، لكن شو نسوي؟ قال نشرب الخمور وننحر الجزور ونضرب القينات وتسمع بنا العرب فتهابنا. هكذا شكرهم لله بشرب الخمور وضرب القينات. أما ترون أننا بدأنا ينتشر بيننا شرب الخمور وضرب القينات، وبدأنا نأخذ من منهج أبي جهل الشيء الكثير، وبدأت شاشاتنا وقنواتنا تعلمنا مثل هذه الأشياء؟ بدأنا نرجع إلى الجاهلية. أما نبينا بعد بدر فجلس ثلاثة أيام في أرض المعركة يحمد الله ويثني عليه. وكذلك فعل يوم أحد، رغم ما حصل، حين قال لهم صفوا ورائي، أريد أن أثني على ربي. هكذا دخل أرض المعركة ذاكرا وخرج منها صابرا. من أسر من المسلمين يوم أحد يا إخوان؟ ما أقول بدر، 34. الأعداد الصحيحة تقول أنهم قتلوا 34، يعني تقريبا ضعف ما قتلوا 70 من المسلمين، وقتل المسلمين نصفهم من، ثم لاحظ 3000 وهؤلاء 700. ثم تفرقوا في أرض المعركة وبقت القلة القلية صامدة جامدة، ثم تنكلهم وتقتل منهم عشرات. هذا دليل إيش؟ دليل القوة ودليل الثبات. يوم بدر ماذا حل بالمشركين؟ فروا فرادى، كل واحد هرب بنفسه. دخلوا مكة، كل واحد دخل مكة بالليل في الظلام متلطما حتى لا يراه أحد. كيف دخل المسلمون يوم بدر؟ دخلوا رافع الرأس. وكذلك دخلوها يوم أحد، ما طأطأوا الرؤوس يوم أحد ولا انهارت معنوياتهم، بل علموا أن هذا بقضائهم من المعركة مطمئنين النفس، كما قال عمر قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. أعيد، لولا المخالفة لما حصلت الانتكاسة، ولكن لحكمة أرادها الله. بل لما علم أبو سفيان بخروج المسلمين إلى حمراء الأسد وش سوى؟ هرب. هل المنتصر يهرب؟ أبدا، المنتصر يستعد للمواجهة مرات ومرات. نعم، خسر المسلمون خسارة باهظة في الأرض بالنسبة لخسارة المشركين، لكنهم جعلوا المشركين أيضا يدفعون الثمن، أكثر من 34 قتيل في صفوفهم، ولم يأسروا منهم واحدا ولم يغنموا منهم غنيمة واحدة. أقول لمزيد من التفاصيل عن ميزان المعركة العسكري، اقرأ يتخطى كتاب قائد للواء الركن محمود. ما حدث إلا أن المعنويات ظلت مرتفعة. خاطبهم الله، قال لا تهلوا ولا تستكينوا ولا تستسلموا ولا تحزنوا، قتلاكم في الجنة وقتلاهم في النار. فإذا على ماذا الحزن؟ يقول مولانا محمد علي في كتابه حياة محمد ورسالته: إن العدو قد يهلل ابتهاجا لما يتراءى في ناظريه قضاء على الإسلام، ولكن القلب المسلم يجب أن يظل ناعما بالطمأنينة، فالإسلام خالد لا يموت، شاء من شاء وأبى وأبى من أبى. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالإسلام خالد لا يموت، مصيبة ولكل مصيبة ثلم به مهما تكن عظيمة، فلا بد أن تحمل في طياتها انتصار حقيقي وإن لم نكن نراه. فكل مصيبة تحمل في طياتها انتصار حقيقي وإن كنا لا نراه، كما قال الله: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لسان حال المسلم دائما وفي كل حال الشقاء سينجلي، والفجر سوف يزف صوت البلبل، وستحمل الدنيا مشاعل نصرنا في كفها وتدك كل مضلل. كل ما في الأمر وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء يحب القادرين. إن أعظم ما تخاض به المعارك هي العقيدة، إن أعظم ما تخاض به المعارك هي العقيدة، وليست أي عقيدة بل العقيدة الصحيحة، بل العقيدة الصحيحة الذي غلل ولا وهن. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، لا هي المصدر الأول لرفع المعنويات، العقيدة الصحيحة هي المصدر الأول للروح المعنوية. ولا زال قادة الحروب على اختلاف مللهم ونحلهم يجعلون العقيدة هي من أسباب الانتصارات مهما كانت العدة ومهما كان العتاد. ألا ترى أنهم يرفعون صليبهم في أرض المعركة، أنهم يقرؤون توراتهم المحرفة في أرض المعركة؟ إذن عندهم عقيدة، لكن عقيدتهم مهما كانت ضخمة أبوها شيئا ولا تقف أمام المعتقد الصحيح. القوة المادية ومهما كانت عظيمة ومنظمة فإنها لا تفيد أصحابها شيئا ما لم يكونوا متسلحين بعقيدة يؤمنون بها ويرون الموت في سبيلها. أما ترى أنهم يبكون في العراق وأمام الأبطال؟ بل يقول قائلهم: لماذا نموت؟ بل أكثرهم يرددون: لماذا نموت؟ ولا زال جنادهم في عراقنا يقول